حسين للبقيع أتى يحييها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. إلى أم البنين وآية الصبر، حسين جاءها من كربلاء يسري، رآها ما تزال دموعها تجري، وحزنا تملأ الدنيا وما فيها. حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. ومنها نالت الأيام ما نالت، وعيناها تصب الدمع ما زالت، وإذ فوق الثرى أحزانها سالت، نمت في الأرض أشجارا مآسيها. حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. الزغراء لما أودعت سرها، ومن أحزانها أجرت بها نهرا، لها قد شيدت في قلبها قبرا، وأضلاعا عليها الطهر تحنيها. حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. لقد أذهلت أجيالا وأجيالا، وإذ وقف الزمان إليك جلالا، فلا عجب لو أن وقوفه طالا، وعنك ملاحم الإيثار يرويها. فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها. وأغنيت الطفوف بشبلك الساقي، عطاشا كربلاء ودرعها الواقي، رقى ظهر الخطوب وقيل من راقي، وللزهراء كفا راح يهديها. حسين للبقيع أتى يحييها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، وأجبال العلا أولادك الأربع قضوا دون الحسين بكربلا أجمع هم وفوا ومنك وفاءهم ينبع والعليا له دانت مراقيها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها لقد أبكيت أحداق النبينا كما أدميت أحداقا لمدينا وللتأريخ قول فيك ينبينا يقول نواحها أبكى أعاديها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها لقد سرنا لأنياب الأسى مرعى وقد ضاقت بنا أرواحنا ذرعا لك الأيام في حاجاتنا تسعى يا أم البنين فأنت تقضيها حسين للبقيع أتى يحييها فأبصرها دموع العين تجريها حسين للبقيع أتى يحييها يحييها فأبصرها دموع العين تجريها الشاعر مهدي جناح الكاظمي.